لابد أن نعلم أن علاقتنا نحن معاشر أهل الجزائر علاقة خاصة جدا بفلسطين. سنة 1948 في شهر تأسست في الجزائر. كي نقول 48 تفهم بلي كنا في الحرب، كنا في استدمار، وش عندنا؟ حكمة فينا فرنسا ضعف. ومع ذلك أنشئت في الجزائر الهيئة العليا لإغاثة فلسطين. فقر مدقع، حرب كذا، شحال جمعوا؟ 8 ملايين فرنك فرنسي قديم، 8 ملايين فرنك فرنسي قديم، جمعوها لصالح فلسطين. شكون داها؟ دوا العلماء في الجزائر على رأسهم الشيخ الطيب بن العقدة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، هم اللي وصلوها إلى إخوانهم هناك في أرض فلسطين، لتدركوا أن علاقتنا وأن وشيجتنا وشيجة قوية للغاية مع هذه الأرض المباركة ومع هذه القضية العظيمة المقدسة.